بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 بعد 400 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر اسم الله سبحانه وتعالى العزيز والجبار، وأخذنا في الدرس الماضي معاني العزة، وفي هذا اليوم نأخذ معنى اسم الله الجبار. قال أهل العلم: الجبار له ثلاثة معان. الأول: الجبار بمعنى القهار الذي يقهر عباده ولا أحد يستطيع أن يرد ما أراده سبحانه وتعالى، يقهر جميع المخلوقات، فهذا بمعنى القهار. وقد تقدم لنا اسم الله سبحانه وتعالى القهار، فهذا هو المعنى الأول: الجبار بمعنى القهار. والمعنى الثاني أن الجبار يرجع إلى اللطف والرحمة والرأفة، فالجبار هو الذي يجبر الكسير ويغني الفقير وييسر العسير ويجبر المريض والمصاب، فالجبار بمعنى الذي يجبر الكسر. الله سبحانه وتعالى جبار يجبر الكسر، فهو يجبر المريض والمصاب ويجبر الكسير ويغني الفقير سبحانه وتعالى. فالله جبار يجبر جبرا خاصا قلوب الخاضعين لعظمته وجلاله بما يفيضه على قلوبهم من أنواع المحبة والمعارف والتوفيق والهداية، وهذا هي المراد بها في الدعاء: اللهم اهدني وعافني وارزقني واجبرني. واجبرني بمعنى أنك يا رب اجبر قلبي بمعرفة أنواع محبتك سبحانه وتعالى، واجبر قلبي بالتوفيق والهداية. هذا هو المراد باللهم اجبرني، يراد به هذا الجبر، وحقيقته صلاح العبد ودفع جميع المكاره. وهذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني، كما جاء في بعض الروايات عند الترمذي وابن ماجه. إذن هذا هو المعنى الثاني من معاني الجبار: المعنى الأول القهار، والمعنى الثاني بمعنى أنه يجبر الكسير ويغني الفقير وييسر العسير ويجبر المريض. والمعنى الثالث أن الجبار بمعنى العالي على كل شيء، الذي له جميع معاني العلو. وقد تقدم معنا في اسم الله الأعلى معاني العلو: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، قد تقدمت في الدروس الماضية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم ربه في ركوعه وسجوده بذكر جبروت الله الذي يدل عليه اسمه الجبار، فيقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الجبروت، أن الله سبحانه وتعالى له الجبروت. قال: والجبروت لله وحده. الجبروت بمعنى القهر والغلبة والعلو سبحانه وتعالى. ومن تجبر من الخلق، الذي يتجبر من الخلق فإنه يبوء بسخط من الله ويستحق وعيده، كما قال الله: وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فصفة الجبروتية في المخلوق صفة نقص، لكنها في الله سبحانه وتعالى صفة كمال، لأن الله سبحانه هو المتفرد بالكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى، كما قال الله في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء وردائي، ومن نازعني واحدا منهما عذبته. فلا يجوز للخلق أن يتصف بهذه الصفة، لأنها خاصة لله سبحانه وتعالى، ومن تجبر من الخلق باء بسخط من الله، كما قال الله: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فإن الله سبحانه وتعالى هو الجبار. فهذه معاني الجبار، لا ثلاث معاني: المعنى الأول بمعنى القهار، والمعنى الثاني بمعنى الذي يجبر الكسير ويغني الفقير ويسر العسير ويجبر المريض، والثالث الجبار بمعنى العلي على كل شيء، الذي له جميع معاني العلو. والسؤال الثاني: فما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذين الاسمين؟ هي تلك الآثار الأولى التي هي محبة الله سبحانه وتعالى وتوحيده وعبادة وحده، ويعني يعلم الإنسان أن الشركة تنافي كمال العزة، فعندما يؤمن الإنسان بأن الله هو العزيز فإنه لا يجوز له أن يشرك الله، أن يشرك مع الله غيره، لأن العزة مستلزمة لكمال الصفات ومستلزمة لنفي أضدادها، فلا يجوز أن يشارك الله سبحانه وتعالى في ذلك أحد. ومن كمال العزة تبرئته سبحانه من كل سوء وتنزيهه من كل نقص، ومعناه أن الذي يثبت الأسماء والصفات على ما يليق بالله، على ما هو مذهب أهل السنة، من غير تعطيل، من غير تحريف، من غير تكييف، غير تمثيل، فهؤلاء أثبتوا العزة لله سبحانه وتعالى، لأنهم نفوا عن الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به وأثبتوا له صفات الكمال. قال: ومن كمال عزته أيضا نفاذ حكمه وأمره في عباده. فعندما نعلم أن الله سبحانه هو العزيز والذي ينفذ أمره، فيجعل العبد خائفا من ربه، معتصما به، متبرئا من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن شهود عزته في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد والغناء التام والعزة كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة. ومن ذلك أيضا أن الإيمان بهذا الاسم يثمر العزة في قلب المؤمن، إذا آمنت بأن الله هو العزيز التمست العزة منه سبحانه وتعالى، أن تلتمس العزة من العزيز فيبتغيها عند الله سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى: يقولون عن المنافقين، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فرد الله عليهم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة لله، العزة الكاملة، والرسول والمؤمنون يأخذون عزتهم من الله سبحانه وتعالى، ولكن المنافقين لا يعلمون. فيستمر ويثمر ذلك، إذا كان المؤمن عزيزا يثمر ذلك في عدم يعني استكانته لأهل الباطل، وعدم استكانته لمن يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. كما يثمر هذا الإيمان بهذا الاسم الشعور بعدم الركون إلى شيء من هذه الدنيا، فلا يغتر بجاه ولا مال ولا سلطان ولا منصب، فكم كانت هذه الأشياء سببا في إذلال صاحبها. ولهذا قال عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فليست العزة في المفاخرة يعني بالمراكب وبالأموال وبالمناصب، العزة لله سبحانه وتعالى. وكذلك يثمر عند المؤمن العفو والتواضع والذلة للمؤمنين، لأن هذا وصف أهل العزة الذي هو عزيز، كما قال الله: عزة على الكافرين أذلة على المؤمنين، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ومن آثار الإيمان باسم الله الجبار تلك المعاني السابقة كلها، ويضاف إليها تعظيم الله سبحانه والخوف منه عندما يعلم بأن الله هو الجبار، وطلب الجبر منه سبحانه وتعالى فيما أصاب الإنسان، يطلب الجبر من الله سبحانه وتعالى. وكذلك عليه أن يتصف بصفة يعني المحبة للناس وللفقراء والمساكين وتلبية حاجاتهم، وأن يطلب حاجاته هو من الله سبحانه وتعالى، فإنه يقول في ما بين السجدتين دائما: واجبرني يا رب اجبرني، بمعنى أن يجبره الله سبحانه وتعالى، يجبر قلبه ويجبر كثيره ويجبر مريضه. فهذه كلها من الآثار المترتبة على الإيمان باسم الله سبحانه وتعالى العزيز، واسم الله سبحانه وتعالى الجبار. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.